يا نايم وحد الدايم، قوموا على سحوركم قوموا، يا سامعين ذكر النبي على المصطفى صلوا، لولا النبي من بنى جامع ولا صلوا، يا نايم وحد الدايم، قوموا للي ما بتدوموا، قوموا على سحوركم قوموا، واذكروا ربكم الغفور، لا إله إلا الله هي حصنكم الحصين، هي درعكم المتين، هي شفاء للصدور، هي نور على نور، يا نايم وحد الدايم، قوموا على سحوركم قوموا، عالنبي عدنان صلوا.